صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعفة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشاهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. من جملة الفروع في تزويج الصغير بالنسبة إلى مهره ما تعرض له طائفة من أصحابنا المتأخرين، وحاصله أن الولد إذا كان فقيرا والأب له مكنة ومالية وبحسب النصوص عليه أن يدفع المهر، فهل له أن يدفع المهر بقصد الرجوع على الولد؟ يعني الآن يدفع المهر لكن يقصد أنه فيما بعد يرجع عليه ويأخذ منه، وإذا قصد ذلك فهل يكون صحيحا أم لا؟ هذا بالنسبة إلى صورة الدفع. و اما بالنسبة إلى صورة الضمان، نحن لم نؤمن بالضمان، كان عندنا إشكال فيه، لكن بناء على الإيمان هذا الفرق بنائي على مسلكين. إذا كان للولد مال ومع ذلك ضمنه الأب، يعني الأب ضمن أن يكون المهر عليه، فهل له أن يضمن بقصد الرجوع؟ مثلا يضمن أن يدفع المهر لكن يأخذ فيما بعد المهر من الولد. المعروف المشهور بين أصحابنا له ذلك في كلا الفرعين، سواء في صورة الأداء أو في صورة الضمان. وطبعا هذا الذي أفاده الأصحاب لا لنص خاص، حسب القاعدة كل من قام بدفع المال إلى شخص إلى جهة وكان قصده التبرع فليس له المطالبة، وكان قصده الرجوع له المطالبة. نفرض يجد ابنا مثلا ولدا بالطريق فيأخذه إلى البيت ويعطيه الطعام ويلبسه اللباس، لكن بغصد أن يأخذ من والده لا مجانا، بغصد الرجوع على والده. أو يجد حيوانا في الطريق فيأخذه إلى بيتي العلف والماء ومشابه ذلك، لكن كل ذلك بقصد الرجوع إلى مالكه يأخذه فيما بعد، حسب القاعدة يرجع إلى مالكه فيما بعد ويأخذ منه ما صرفه عليه. كما أنه إذا قصد التبرع بعمله دفع له المال تبرعا، خب طبعا إذا جاء والده أو مالكه فليس له المطالبة لأنه قصد التبرع مجانا. بل تقدم نظيره أن هذه الأمور من قبيل صرف الوجود، فإذا كان قصده التبرع ثم بعد ذلك بدا له أن يأخذ من والده شيئا ليس له ذلك، لأنه من البداية لم تتعلق ذمته بذلك. المثل المعروف الزوجة، خب الزوج لا تجبر بالعمل على المشهور بين أصحابنا، بالعمل في البيت للزوج مجانا، فإذا هي خدمت في البيت وقصدت المجانية كما لعله المتعارف الآن في النساء، قصدت تبرع ولم تقصد الرجوع ليس لها المطالبة وأجرة الخدمة في البيت. وإذا من حين الخدمة تقصد الرجوع، يعني كل يوم مثلا تأخذ من الزوج مثلا 1000 تومان لخدمتها في البيت، طبعا تستحق ذلك تأخذ فيما بعد. فهذه المسألة لا تختص بما نحن فيه، مسألة عامة في كل مورد صدر الفعل من الإنسان مجانا وتبرعا ليس له أن يطالب من يرجع إليه العمل، وإن صدر منه بعنوان الرجوع له ذلك يستقر في ذمته. فيما نحن فيهم كذلك، المهر أساسا على الزوج، الشارع حكم بأن الوالد يدفع، لكن حكمه بدفع الوالد ليس معنى أنه من جملة مصارف الوالد، لا الوالد يدفع، فتارة الوالد يتبرع لبلده المهر وما شابه ذلك، كل ما يتعلق ببلده من أمور الزواج والعقد. الآن لعله هل جهات الثانوية لا تقول عن المهر، فقصد التبرع كما هو المتعارف لعله في زماننا آباء يقصدون التبرع بدفع هذه الأموال في زواج ولدهم و أفرغ المهر الذي عليهم إلى آخره. فإذا قصدوا التبرع ودفعوا ذلك فليس لهم مطالبة، وأما إذا دفعوا هذه الأموال بعنوان فيما بعد يأخذون من الولد، نفرض الولد لا مال له لكن فيما بعد يعني المهر والخصوصيات و مراسم العقد و الزواج ما شابه ذلك، يرجع الوالد فيما بعد ويأخذ المال من الولد حسب القاعدة له ذلك، حسب القاعدة العامة من دونه. كما أنه في باب الضمان هم كذلك، أصولا الإنسان لما يضمن شيء على قسمين، تارة بنفسه يضمن تبرعا، مثلا يرى شخص مثلا مطلوب لشخص و طالب یعنفه کذا، یقول علی انا ادفع هذا المال من دون قسم في الرجوع تبرعا یضمن. تنتقل الصحيح في الضمان عند الطائفة انتقال الذمة لا ضم ذمة إلى ذمة، فالذمة من المديون تنتقل إلى الضامن، فذمة المديون تبرأ وذمة الضامن تتعلق بذلك. فحينئذ قصد المجانية والتبرع والعمل في سبيل الله، فتنتقل الذمة إلى ذمته وعليه أن يدفع ولا يطالب المضمون عن بشيء. وأخرى المضمون عن يطلب منه، المضمون عن يقول اضمن لي مثلا هذا المال، هو يطلب منه. عادة في مثل هذا تنتقل الذمة، لكن فيما بعد يرجع إلى المضمون عن ويأخذ مختل القاعد، يعني هذا ليس شيئا خاصا في ما نحن فيه. فذهب الأصحاب تطبيقا على ما نحن فيه، أنه إذا في صورة الأداء دفع المهر من قبل ولده وقصد الرجوع يرجع، لم يقصد الرجوع قصد التبرع ليس عليه شيء، هذا حسب القاعدة. كما في صورة الضمان إذا لأنه في الرواية كان له ناقشنا فيه، إذا كان الولد غنيا المهر عليه إلا أن يضمن الأب، فضمانهم على قسمين، يضمن بقصد الرجوع، يضمن لا بقصد الرجوع تبرعا في سبيل الله ومن باب شؤون الوالد مثلا. فحينئذ إذا قصد الرجوع يرجع وإلا فلا. هذا هو المشهور. ما طلب منه الشارع أجاز ذلك، إجازة شرعية في الضمان. القط يحتاج إلى مظهر سيدنا، لا ينوي ذلك في قصدي بينه وبين الله، لأن المسألة بينه وبين الله وظيفة دينية له. نعم المظهر إنما يرجع إليه في صورة الشاك حتى إقامة البينة. في بعض البلدان سيدنا العادة صدق أن الأب يدفع المهر عن ولده، ذاك به تعبير يعني به تعبد آخر، يعني ذاك به التزامه على عين الأب. إذا قصد ذلك أنا أدفع فيما بعد آخذ من أموال البلد، هذا هو المشهور بين الأصحاب، فلم يفرقوا بين الأداء من ماله والضمان. صابر الآن نعم من موضع من التذكرة، التذكرة كأنما له كلامان العلام في مورد عن هكذا قال، وفي موضع في الضمان قال لا ليس له الرجوع في خصوص الضمان لا في الأداء. ولذا الأصحاب كالجواهر وغيره كل من جاء من بعده استشكلوا بأنه أولا تهافت في كلامه في موضع يجوز، وثانيا ما الدليل على أنه إذا قصد الرجوع من نكتف أنه لا يجوز في باب الضمان الرجوع. وأجاب بعضهم احتمل بعضهم أن تكون النقطة في كلام العلامة، طبعا أصل المسألة عندنا مبنائية لم نؤمن بها، لكن على تقدير نحن قادرتنا لا ندخل في المسائل الفرضية لو فرضنا لو بنينا عادة، لكن هذه المسألة نقطة فنية فيه نذكر، لأن المسائل المبنائية يعني التعرف خصوصا رأيت في كلمات بعضهم المبنى الذي لا يؤمن به، ثم يقول وعلى تقدير الإيمان بهذا المبنى يجوز ثلاث صفحات أربع صفحات يكتب، هذا لا فائدة فيه، أنا أقول لا يؤمن. ثانيا من يؤمن حتما يلتزم ببعض الوجوه لا بكل ما هو يتصوره، مثلا إيمان الشخص بمبدأين يختلف عن الشخص الغير المؤمن بذاك المبدأ في تقرير كلامي في بيان كلامي، مضافا إلى أصولات نحن في تصورنا مثل هذه الأبحاث اللي تتعرض على المبنى ولو فرضنا، هذا من سنخ التصور ليس علما ليس تصديقا، مثلا تسمية هذا بالعلم أقول مثلا هذا علم بحث علمي ليس بحث علمي. على أي حال ونحن في هذا المجال إنما نتعرض لنقطة أخرى لا لها الجهل، لا قبل لا نؤمن بأصل الضمان لا نؤمن. فأجابوا عن هذه المسألة لعل نظر العلامة قدس الله نفسه إلى الفرق بين الضمان الشخصي والضمان الشرعي، لعل نظر العلامة إلى هذا الفرق، يعني في عبارة أخرى في الضمان الشخصي تابع لأنه إذا أذن المضمون عن وقصد الرجوع الضامن قصد الرجوع حين يذن يرجع، وإذا لم يأذن هو ابتداء تبرع لا ليس له الرجوع، هذا في الضمان الشخصي. وأما الضمان إذا كان حكما شرعيا كما فيما نحن فيه فيما نحن فيه الشارع قال إلا أن يضمن الأب ذلك، إذا كان حكما شرعيا بعد ليس له قصد الرجوع مثل بقية الأحكام الشرعية، هذا من الأحكام الشرعية إذا ضمن الأب يكون عليه، سواء قصد الرجوع ام لا شارع حکم بداره. فلذا هذا مراد کن فلذا لعل الفرق بینهما ان فضمان شخصی قصد الرجوع له اثران لكن فضمان شرعی لا و هنا فيما نحن فيه الضمان شرعی. هكذا يستفاد من بعض العبارات توجيه الفرق بين الضمان والأداء. أما الأداء لا، أداء شكل واحد، إنسان يؤدي مال الخير هذا شكل واحد. أما الضمان يختلف، الضمان شخصي وشرعي. أولا هذا الفرق يعني هذه النقطة، خب إذا صحت في الأداء يأتي، هناك أداء شرعي ليس الأداء شخصي. الشارع حكم بأن الأب إذا كان غنيا والولد لا مال له يجب على أن يؤدي. الضمان إنما ذكره في صورة العكس، إذا كان الولد غنيا فالأب إذا ضمنه على الأب. فأولا إذا لا إشكال أن الأداء قد يكون شخصيا، إنسان يؤدي دين شخص أو يؤدي مالا لشخص أو يقوم مثلا بإعطاء المال للولد وحفظ الولد والحيوان وما شابه ذلك، والأداء قد يكون شخصيا وقد يكون شرعيا. ما الفارق بينهما؟ كلاهما من باب واحد. هذا أولا. ثانيا حتى ضمان الشخصي ليس مفاد الرواية أن يكون هذا الضمان مجانا وليس له الرجوع. مفاد هذه الرواية أن الضمان صحيح، يعني الأب إذا ضمن ولو الولد غنيون ولو الولد له مالون و عادتا المهر على الولد به اعتباره زوجان، لكن نجیز ان الاب یغمن. فمفاد الروایه اصل الضمان و اما ان لا يكون بقصد الرجوع ليس نابه لهذا المعنى. فاذا الروایه صحح اصل الضمان، خب نرجع للقواعد العامه ان الضمان قد يكون بقصد الرجوع قد لا يكون بقصد الرجوع. فليس مفاد الروایه ان الضمان لابد ان يكون بلا قصد، ان الضمان ليس لا يصح من الضامن قصد الرجوع، ليس مفاد الرواية هذا المعنى. مفاد الرواية صحة الضمان على خلاف القواعد، لأن الولد هو الزوج والولد المهر عليه، الأب إذا التزم على نفسه ينتقل إليه، هذا مفاد الرواية. لكن ليس مفاده أنه ليس له قصد الرجوع. فإذا كان مراد العلامة هكذا فسره الأصحاب، إذا كان مراد العلامة هذا المعنى انصافا و حقا يقال ان هذا الفرق ليس بفارق. ولكن لي انا احتمل ولم اجد هذا الاحتمال فيما رأيت من الكتب. مراد العلامة لعله لا ندري، الله يحفظ الى السيستاني، كان يقول ان الشيء الذي يأتي في الكتاب مثلا كتب الاصحاب كتب العلماء بالنسبة الى المطلب الواقعي الذي في ذهن المؤلف اشهر المطلب الواقعي، ذهنية المؤلف اوسع بكثير مما يكتب في الكتاب. على أي حال لا ندري ما هو أراد المحقق علام رحمه الله، الذي نح أنا أفهم والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لعل العلامة فهم من الضمان أراد أن يقول أن الضمان هنا أصولا ليس هو ضمان المصطلح. الضمان المصطلح إذا كان شخص ذمته مشغولة نقل الضامن الذمة إلى نفسه، هذا الضمان المصطلح. ولذا قلنا هذا المعنى من الضمان يصح في الولد الصغير والولد الكبير والأجنبي هم يصح. شخص يتزوج امرأة يكون المهر مليون، الولد الكبير أجنبي، بعد أن ثبت المهر في ذمة الزوج شخص آخر يضمن هذا يدفع هذا، هذا عادي، طبعا ما في مشكلة، هذا ليس لا توجد في أي مشكلة ده. حسب القاعدة في هذا أصلا نحتاج إلى نص. هذا هو الضمان المألوف، أن توجد ذمة وتنقل إلى ذمة الضامن، هذا هو الضمان. لكن من المحتمل أن المراد بالضمان هنا يعني بمجرد أن يجعل في العقد المهر على ذمتي يثبت في ذمتي، لا ابتداء على الزوج، إلا أن يضمن الأب ذلك، يعني الأب يقول زوج ابني لبنتك والمهر علي، تأملوا، بحيث أن المهر ابتداء ينتقل إلى الولي لا ابتداء ينتقل إلى الزوج ومن الزوج بالضمان ينتقل إلى الولي. خب هذا في الأجنبي هم يصح، لا ينتقل إلى الولي، هذا أمر متعارف. هذا كل إنسان إذا كان مديون اسم من المهر وغير المهر، إذا مديون يجوز لشخص إفراغ ذمتي، بل هذا مهر ويجوز نقل ذمتي، كلاهما جائز. يدفع الدين يفرغ ذمته، يضمنه يقول علي أن أدفع، ينقل إلى ذمتي. خب هذا لا يحتاج إلى دليل. الشيء الذي يحتاج إلى دليل هذه النقطة، أن المهر بناء على المعاوضة في قبال البضع مثلا، فلذا المهر يكون على الأب، على الزوج، لأن الزوج هو الذي ينتفع بالبضع. فيقول الأب زوج بابني من بنتك والمهر علي، يعني ابتداء المهر ينتقل إلى ذمة الأب، مع أنه ليس زوجا، مع أن البضع ليس بيده، ينتقل المهر إليه، يعني يثبت المهر إليه ابتداء. والظاهر من النص هكذا، لأن الموجود في النص قال قلت الرجل يزوج ولده الصغير فعلى من الصداق، نحن شرحنا هنا فعلى من الصداق، يعني السؤال هو عن المهر بما له من الآثار العرفية الشرعية. هذا الصداق على من؟ قال عليه السلام إن كان للولد مالون على الولد إلا أن يضمن الأب. والضمان هنا غير الضمان في باب المعاملات، غير الضمان المعاملي، اصلا غير ذات المعنى. ولذا هذا معنى ان الزوج شخص والمهر يدفعه ويتعلق بذمة شخص آخر. طبعا نحن سبق ان شرحنا ان هذا الامر غير صحيح في نفسه. المستفاد من النصوص ان الزوج عليه المهر، أن الزوج عليه المهر، بل سبق أن شرحنا لو أن الزوج تدفع مالا ليس مهرا. مثلا الزوج قال الزوج تو که نفسی و عطی کم کدامت أن مرعی تافی مالا ثم طلق قبل الدخول قلنا لا ينصف هذا المهر ليس مهرا لا يسمى صداقا. مال من المرعی جعلته في ضمن الأهل، ولذا إذا طلق قبل الدخول كل المال به اصلاح للزوج، كل المال للزوج، لا ينصف، مو نصف المال يرجع للزوج. الذي ينصف المال الذي يبذله الزوج للزوجة، هذا المال ينصف. ولذا سيأتي إن شاء الله تعالى سبق أن شرحنا في فرع الآتم بمناسبته، إذا قال شخص زوج هذا والمهر من مالي من دون أن يكون توكي، قلنا هذا ليس مهرا. قال زوج هذا الولد وأنا أدفع مليون تومان للزوجة مثلا، او قال مثلا اذا كان له به اصطلاح بنتون تحت به، زوجت بنتی مثلا صغیره تحت به لهذا الولد و جعلت من عندي مثلا مليون تومان، هذا المليون تومان ليس مهر الذي يتوا ابو الجاريه ليس مهر. فاذا طلق قبل الدخول كل المال للزوجه لا نصف المال. المهر هو المال الذي يدفعه الزوج لزوجته وفي ضمن عقد النكاح. ولذا شرحنا سابقا اذا في ضمن عقد اخر دفع الزوج ماله ليس مهرا. مثلا باع بيتا لامرأة باعها بعقد ثم اشترت في ضمن العقد قال ابيعك هذا البيت بشرط انه اذا حصلت زوجية بيننا اعطيك مليون تومان، فتزوج فيما بعد خب يجب ان يدفع له مليون تومان. هذا المليون ليس مهرا ولو علقه على الزوج، لكن لا في ضمن عقد النكاح. فإذا طلقت قبل الدخول هذا المال كان في قبال عقد الزوجيه، زوجيه حصل لابد ان يدفع المال لا ربط له بالمهر. فسبق ان شرحنا هذه الاحكام وجمله من الاحكام الاخرى التي بعضها نذكرها فيما. فمقتضى القاعده المال الذي، ولذا المال الذي يبذله الاب به عنوان المهر يسميه مهرا لا انه يكون على الزوج يتحمله. يقول المهر علي مثلا هذا المبلغ، هذا ليس مهرا لان الزوج هو الولد والاب لا ولايه له على الولد الكبير، فحينئذ مال تبرع به الاب. فاذا قلنا يجب الوفاء ان صار في ضمن الشرط فكل المهر، واذا قلنا يجوز هبه مثلا يجوز الرجوع، لكن لا يجوز الرجوع لا في شيء اخر على عين بالنسبه. واما بالنسبه الى اثار المهر فلعل مراد العلامة رحمه الله رضوان الله تعالى عليه أنه الضمان في هذه الروايات ليس بالمعنى المصطلح، الضمان في هذه الروايات هو المهر ابتداء. عرفت النقطة؟ خب إن قلت القاعدة العامة أن أن المهر على الزوج فكيف صار على أبيه على غير الزوج؟ الجواب ما صار على غیره مطلقا، یعنی بین ما مقایر از شخص الذي ولیون النقطه تو فی آدن جل ان الولی تصرفات و تصرفات مولاه علیه، فکأنما الشارع یقول اذا و من الاب کأنما صار فی ذمت الولد، یعنی الاب الولی اذا کان کبیرن و اذا کان صغیرن تصرف الولی که تصرف الاسید مولاه علیه، یعنی اذا و من الاب کأنما الزوج جعله و على ذمته، فضمان الاب یعنی ثبوت المهر ابتداعا فی ذمت الاب، تعمل هذه النقطه اذا كان معنا ضمان هكذا فليس له ان يقصد الرجوع لان الشارع جعل المهر في ذمته لا ان المهر اساسا للولد نقله الى ذمته، هذا هو المهر في هذا العام. الولي اذا قام بتزويج الصغير المهر يدفعه الولي لا انه على الزوج والولي يتحمل، فمعنى الضمان الا ان يكون مراد العلامه رحمه الله عرفت نفسه، معنى الضمان معنى عبارة عن هذا المعنى أصولا، الضمان يعني الأب مكلف بدفع المهر، المهر في ذمة الأب. هذا يختص بالولد الصغير طبعا، الرواية لا تختص بالولد الصغير، الرواية في صغير الأب زوج ولده صغير، الصبي زوج صبية، كل الرواية بالصبي في تحمل المهر، هي في تحمل كل بالصبي، و اما في الكبير فعلى الزوج داشت بده صاحب بابا. فلعل هاد انما ذكرت هذا الكلام ولو مبنائيه لهن نقطه لطيفه فيه، يحتمل ان يكون مراد العلامه لشرح العباره هكذا الا ان يعني مشكله فقهائنا فهموا كلمه الضمان بالمعنى المصطلح، يعني كانما صار في ذمه الزوج ضمنه الاب، لا مفاد الروايه اذا ضمن الاب هو المرء ابتداء صار في ذمته كأنما الزوج لأنه ولي، لأنه ولي وضمن ذلك أصلا المهر ابتداعا صار في ذمتي، فإذا صار في ذمتي كيف يقصد الرجوع على الولد؟ سليس على الولد شيء ضمان بالمفهوم العرفي لأن المهر متعلق ابتداء بذمة الولد، لا هنا قلنا إذا كان المراد بالضمان يعني يثبت المهر على الولد ثم ينقل خبر ما يحتاج إلى دليل ولا خاص بالصغير ولا خاص بالولي، فالأجنبي لم يجي. أنا أتصور المعنى العرفي لها العبارة إلا أن يضمن الأب معنى العرفي أن يقول علي المهر، هذا المعنى العرفي زاد بيجي ابني هذا الخصوصية حينها في الولي، في الأم لا تجي مثلا هذه الخصوصية، هذه الخصوصية إذا قال زوجه وعلي المهر يعني الشارع قال إلا أن يضمن، إذا ضمن يكون عليه، فحينئذ إذا قصد الرجوع على الولد كيف يقصد على الولد؟ ما هو شيء حتى يقصد الرجوع عليه، عرفت النقطة الفلس؟ فليس على الولد شيء. فأنا أتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى لعل قرض العلام رحمه الله نظر العلام لعله لا أجلس لا أنسب له هذا لعله أفضل تقريبا لكلام العلامة، وحاصله أن الضمان هنا لا يقبل، لا يقبل بإصطلاح الرجوع إلى المضمون عام، لأنه ليس بالمعنى المصطلح، بمعنى عرفي ضمان بتسامح عرفي هذا متعارف العرف، زوجه علي كذا مثلا بما أن الولد صغير قال أنا أضمن الماء يعني علي الماء، فالشارع يقول إذا قال علي المهر المهر لا يتعلق بالصبي يتعلق به أكمل، صواب؟ فحينئذ إذا فسرنا معنى العبارة هذا المعنى حينئذ الحق ليس له قصد الرجوع على الولد، لكن يبقى هنا شيء آخر، هذا التقريب الذي قلنا ولو نحن لم نؤمن به في باب الضمان إنصافا يمكن جريانه في باب الأداء أيضا هم نفس المشكلة، يعني الروايات الدالة على أنه إن كان للولد مال فعلى الولد وإن لم يكن له مال فعلى الوالد فهو ضامن للمهر ضمنه أم لم يضمنه، هذه الرواية وإن لم يكن له مال فعلى الوالد، أصلا معنى ذلك أن المهر في صورة المال للولد ابتداء للولد، لم يكن له مال ابتداء على الوالد، هؤلاء فهموا من هذه العبارة فعلى الوالد، يعني الوالد يؤدي المهر عن الولد الصغير. إذا قلنا لا أتمنى عن العبارة، ليس هكذا، حكم شرعي بمن يتعلق المهر. سؤال بالنسبة إلى الكبير، بالنسبة إلى الأجنبي، بالزوج بلا إشكال، بالنسبة إلى الصغير والولي. أما مثلا إذا قلنا صغير والأخذب وجهه والأمذب وجهه، لا، فالصغير والولي في هذه الصورة إذا لم يكن للولد مالون، تعملت النقطة، إذا لم يكن للولد مالون فالمهر على الأب، فهو ضامن، تعبير هكذا، فهو ضامن المهر أو ضامن للمهر، ضمن أم لم يضمن، يعني المهر ثابت في ذمتي على خلاف القواعد. وإلا القاعدة تقتضي أن المهر في ذمة الولد ابتداء يتحمله الأب. يستفاد من هذا النص، إذا استفدنا من هذا النص أن المهر يكون في ذمة الوالد، فحينئذ بناء على هذا في مقام الأداء ليس له أن يقصد الرجوع عدم الرجوع. قصد الرجوع عدم الرجوع إنما يصح بالنسبة إلى إنسان أجنبي، مثل هذا المثال الذي ذكرته لكم، أو لا خصوص مثل زرع تخدمه في البيت بإمكانها أن تقصد الأجرة وبإمكانها أن تقصد التبرع، تخدمه في البيت لزوجة مثلا الكنسة والقصد أما شابه ذلك. هذا ليس من هذا القبيل، هذا الكلام في ثبوت المهر في الذمة. فلذا انصافا يقوى في النظر انه اذا كان الولد صغيرا و دفع الاب حتی لو اراد الرجوع صعبان، یعنی خلافا للمشهور، ولو المشهور انه يصح الرجوع في كلا الامرين في الاداء و الضمان، لكن انصافا اذا فسرنا النص هكذا و ان المراد الجدي من النص من يثبت في ذمته المهر ابتداءا لا انتقالا. این اختصاص به من بقیه مسائل شبیه هم سروده ولی هم شبیه اون چون حکم شرعی است به اینکه باید نفقه بچه رو بده. خب در من هم عنوان نفقه باید نه چه نفقه اگه احتیاج داشته باشه، یعنی مصلحت دیده باشه در اینجا مصلحت دیده وجوب که نیست دیگه، مصلحت هست که جایز مثلا حد وجوب که نیست. هذا الفرع الأول الذي ذكرنا. الفرع الثاني في المسألة، إذا فرضنا لا للولد مالون ولا للوالد، لم أجد الآن في الجواهر وبعض الكتب هذا الفرع، فعلما بعد ظاهر الرواية إذا كان للولد لم يكن للولد مالون على الوالد، ومن جهة أخرى إذا لم يكن إذا لم يكن للوالد مالون، القاعدة تقتضي أن يكون على الولد باعتبار هو الزوج. قلت عرض خدمتكم هذا المطلب به هذا العنوان لم يرد، لكن يمكن الاستظهار من لسان الدليل. كتاب عبيد بن زراره فإن كان له مالون فعلى باصطلاح عليه، يعني على الولد، وإن لم يكن فالأب ضامن للمهر، ضامن أم لم يضمن. يمكن أن يقال أن المستفاد من هذا النص أن الاعتبار بحال الولد، يعني المستفاد الباب 28 من أبواب المهر، إن كان لابنه مالون فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مالون فالأب ضامنون، يعني لم يفرض فيه أن الأب مالك أم لا، لم يفرض أن لم يفرض أن الأب له مالون، فلذا مقصد القاعدة أن المهر يكون حينئذ على الأب، يعني الأب هو الذي يتصدى لذلك وينتقل إلى ذمته. قلت لم يتعرض الأصحاب، لعل سر عدم تعرض الأصحاب لذلك لعل مناقشة له في الصغرى، يعني الولد صغير والوالد صغير، خب بأي دعان يزوج ولده الفقير، الولد فقير والوالد الفقير، لا هذا له مال ولا ذاك، والمهر علیه لازمه اذا اشتغل في متن العقد، فأية مصلحة في تزويج الولد بهذه الخصوص. لكن طبعا المناقشة في الصغرى غالبا دائما قلنا انه لا مجال له، يمكن فرض بعض المصالح في ذلك، وكما انه يمكن ان تكون مثلا الزوجة عالمة، المرأة عالمة بفقرهما مع ذلك رضيت بذلك، يمكن فرض هذه المشكلة. مشكلة الصغرى يمكن التغلب عليها، يبقى الكلام في مشكلة الكبرى. فهل يستفاد من هذا النص اعتبار المال للأب ام لا؟ انصافا بلحاظ الدليل اللفظي لا نستفيد، انصافا لا نستفيد من هذا النص ان الولد ان الوالد لم يعتبر له مال، لكن يمكن ان يقال مثل باب المناقشات يمكن ان يقال انه الشيء الذي مهم في انعقاد الظهورات كما شرحنا سابقا مساق الكلام. هذه النقطه ذكرناها في جمله من الموارد في الروايات وفي الايات المباركه، يعني تاره نحن نرى المدلول الظاهري للكلام واخرى النقطه التي من اجلها صيغ الكلام، النقطه التي يعني مساق الكلام بلحاظها اساسا. و لذا في آیه نبأ ان جاءكم فاسق بنبأ نحن ذكرنا ان النقطه الاساسيه في الاستظهار انه لابد ان نفهم ان الايه المباركه مساقها لاي شيء. افرضوا مثلا صاحب الكفايه ادعى ظهور الايه في حجيه خبر العادل وغيره ناقش فيه، نحن ذكرنا ان الطريق الصحيح في ذلك سم مساق الكلام، صوغ الكلام، صيغ الكلام لاي شيء. من وهذا ما يسمى بالقراءة الحالية أو بالقرينة السياغية. مثلا في نفس آية النبأ صوغ الكلام لتقسيم النبأ و أن الخبر حاله که، إذا كان صوغ الكلام و دلال السياغية على تقسيم الخبر انصافا له إشعار به حجية خبر العاد، و إذا كان صوغ الكلام لحال الفاسق و أن الفاسق بعيد عن رحمة الله و من جمله آثار الفسق انه خبره يتوقف فيه، فليس النظر اساسا النظر ليس الى النبأ و تقسيم الخبر اساسا الى بيان حال الفاسق، حينئذ دلالته على حجية خبر العادل جدا بعيدة بخلاف الاول احتمال قلبي جدا. هذا الذي جاء في الكفاية ان النبأ امكان الجاي به فاسقا، هذا ولو هو شرح هذا الكلام لكن نوقش فيه ان مفاد الآية ليس هكذا. نحن شرحنا نقطة أساسية في تلك الآية وهو أنه ماذا هو مفاد الكلام و سوق الكلام، مسوق الكلام لأي شيء. لاحظوا في هذه الروايات مسوق الكلام لأي شيء، إن كان للابن مالون فعليه و إن لم يكن له مالون فعلى الأب، مسوق الكلام أي شيء. يمكن أن يكون مسوق الكلام في هذه الروايات كما ذكرنا و احتملنا قبيا أن تكون هذه الرواية عن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام من روايات العرض بالنسبة إلى رواية محمد بن مسلم. في رواية محمد بن مسلم والمهر على الأب هكذا كان وله إطلاق، يعني المهر على الأب مطلقا. خب قلنا أن عبيد بفرض عرض هذه الرواية عن الإمام الصادق، الإمام قال إن كان للولد عليه و الا فعل الاب، یعنی که انما الامام یقول اطلاق کلام محمد بن مسلمان الباقر صحیح هم فقط یک رسول واحده. هذه الروايه بالقياس الى تلك الروايه تخرج سوره واحده، سوره وجود المال للولد و اذا لم يكن فعل الاب. لاحظت النقطه؟ قال ان كان للولد مال فعليه المهر و ان لم يكن للابن مال فهو ضامن. كأنما الإمام يريد أن يقول ما قاله محمد بن مسلم أنا أبي صحيح فقط تخرج سورة واحدة. نظير هذا موجود في رواية عبد الرحمن بن حجاج عن موسى بن جعفر عن الرجل تزوج المرأة في عدتها وهو لا يعلم، قال لا بس مثلا تخرج عن العدة ففيما بعد لا أرى تزوجا. فقلت كيف بلغ عن أبيك أنه قال تحرم عليها أبدا؟ الرواية هكذا. قال عليه السلام انما هذا جاهل. لاحظوا، يعني ما قاله ابي في صوره العلم ليس له اطلاق، هذا جاهل. فهنا من هذا القبيل الامام الباقر قال المهر على الاب في روايه ابي عبيده في روايه محمد مسلم، اهم شيء عرض روايه محمد مسلم هذه الروايه. يسال الامام الصادق، الامام الصادق يقول ان كان للولد مال فعليه و الا فعل الاب. فمساق الكلام تأييد قول الإمام الباقر سلام الله عليه، رواية محمد مسلم خب الإمام قول واحد، رواية محمد مسلم عن الباقر في أن المهر مطلقا على الأب، فقط خرجت من ذلك صورة واحدة وهي صورة ان به اصطلاح ان لا يكون للولد مالون اذا مساق الكلام هذا و هو الذي يقوى في نفسه انصافا ان نظر الامام شرح و رواية صدرت ما وصل يعني ما نقل عن ابي صلوات الله فحين هذا المقطع القاعدة نتمسك بالجانب اللفظي يعني المساق يناسب الجانب اللفظي فالمهر على الأهل. وروايات الأخرى من الشتنة إذا كان إلا إذا رمي ولو كان إذا كان الولد ماله فلا يمكن إلا أن يرمن الأهل إلى روايتنا إلا أن لا يكون قطع. خب يعني هاي الصورة تدخل في ضمان الأهل مين خالد تدخل في لا هذا رجوع إلى الإطلاق مو استثناء فإذا كان للولد مال فعلى الولد إلا يغمن الأب فأيضا على الأب ولو كان مال فيرجع إلى إطلاق على الأب يؤيد مو أنه استثناء يضيق دائرة الاستثناء صار واضح؟ هذه نقطة. النقطة الثانية من المحتمل في مساق هذه الرواية إنما أذكر لكم هذه الاحتمالات لتشعب الذهن أن يكون مراد الإمام سلام الله عليه إلى بيان ما خرج عن مقصد القاعدة لأن القاعدة العامة أن المرء على الزوج هي القاعدة العامة يسأل الإمام إذا كان الولي قام بذلك وكان الزوج صغيرا الإمام سلام الله عليه قال إن كان للابن مال فعليه يعني القاعدة وإن لم يكن له مال فعلى الأب نقول بقرينة المقابلة مع الولد مالون إن لم يكن يعني كان الوالد مالون لأن الغرض من يعني مساق الكلام من يدفع المهر فإن كان الولد له مالون يدفع فإن لم يكن له مالون كان للأب مالون لأن النقطة في دفع المهر فحينئذ نفهم من سوق الكلام أن نظر الإمام سلام الله عليه إلى المورد الذي خرج عن القاعدة المورد الذي خرج عن القاعدة يقتصر على القدر المتيقن وهو ما إذا كان للوالد مالون أما إذا لم يكن لا للولد مالون ولا للوالد فهذا يرجع إلى مقتضى القاعدة وهو ثبوت الضمان ثبوت المهر في ذمة الولد ولكنه إنصافا بعيد تكلف هذا السوق السوق الأول نشوفه أفضل نراه أفضل فالسوق الأول مناسب مع ظاهر اللفظ أيضا ما ظاهر الإطلاق وظاهر نفس هذا التعبير إن كان للابن مالون وإن لم يكن للابن مالون فهو ضامن ومناسب مع التعبير بقوله ضامن في ذمتي له مال أم لا فهو في ذمته فالإنصاف هذا المعنى هم لا بأس به فإذا كان الولد والوالد صغيرين فيكون المال مهر في ذمة الوالد أيضا على خلاف القاعدة أخذا بإطلاق كلا الحديثين الإمام الباقر والإمام الصادق من جملة الأمور سألان أذكره إجمالا ذكر هذا الأمر في باب الضمان قالوا إن الأب إذا ضمن المهر ولو كان المهر مؤجلا بإصلاح غائب بإصلاح اليوم أيضا يصح الضمان نعم يصح الضمان ليس فيه مشكلة ولو خرج الولد عن كونه صغيرا مثلا جعل المهر بعد 20 سنة الولد له مالون الاب ضمن ذلك و جعل المهر بعد 20 سنه يدفع المهر خب بعد 20 سنه و بالغ فبعد البلوغ هل عليه ان يدفع ام على الوالد الجواب على الوالد اذا امنا الا ان يضمن اذا امنا بضمان حينئذ لان الضمان معناه الانتقال للذمه بعد خلاص بعد صار بالغ ايسر هذا كله لا اثر له فهذا المطلب صحيح اما على مسلكنا بان الضمان لا يصح إذا جعل المهر مؤجلا غائبا فهل ينتقل المهر إلى الوالد أم الولد مثلا وخصوصا مع اختلاف الزمان مثلا الآن عقد لابنه و الآن الولد له مال الآن لكن المهر مؤجل بعد 10 سنوات بعد 10 سنوات الولد ليس له مال هل يجب على الوالد أن يدفع أم لا و به عبارت اخرى هل کلمه این کان للولد مالون هل الاعتبار به حین العقد ام الاعتبار به حین الادا انصافا لو کننا نحن و ظاهر اللفظ سؤال یزوج لعل العرف یناسب ان یکون حین العقد لکن بما ان المسئله مالون و مراد دفع المال و تفریق الذمه بعد ثبوت ذلك ليس من البعيد ان الاعتبار بحين الاداء لا بحين العقد. فاذا فرضنا حين الاداء كان الولد فقيرا و ان كان كبيرا بلغ لكنه فقير و ليس له مال ليس من البعيد الالتزام بان المال حين اذن على الاب. طبعا هذه المسألة ولي إذا كان فقيرا ألا وإن لم يكن صغيرا لأن العقد صدر من الولي. فحينئذ الاعتبار بحسب الارتكاز لأن الغرض إن كان له مال وإن لم يكن هو دفع المهر والقيام بدفع المهر. مقتضى فهم الناس إن كان له مال يعني حينما يريد دفع المهر يكون له مال، وبعيد أن يكون المراد حين الزواج فقط مجرد الزواج والعقد. الأظهر ظاهرا هكذا والعلم عند الله. فحينه بن بناء على الضمان لا إشكال فيه، مسألة الضمان محلولة، لكن مسألة الأداء مشكلة الأداء والتقام في الحين العقد وعدل الأداء. اللهم إلا أن يناقش بما ذكرنا من أن مفاد الرواية تعلق المهر كما ذكرنا. إذا كان مفاد الرواية بيان تعلق المهر كيف يتعلق المهر، حينه بن إنصافا الأظهر زمان التزويج. إذا فهمنا من النفس إن كان الولد ماله والموجود في النفس قلت يزوج في رواية عبد يزوج ابنه وهو صغير، لكن في رواية فعب قلت على من الصداق تعبير موجود عنوان الصداق. فإذا كان عنوان الصداق ليس من البعيد اعتبار زمان التزويج وزمان العقد. فالمهر يكون على الولد إذا كان حين العقد غنيا، و يكون على الوالد ان كان حين العقد صغيرا، ولو فيما بعد المؤجل تغير حاله تغير. لكن مع ذلك في النفس خدشة مشكل، مع هذا التقریب في النفس مشكل. على اي حال احتمال ان يكون المراد بذلك يعني ان يكون للولد ابن مالون يعني مالون يدفع المهر، فليس يعني انصافا به هذا اللحاظ ليس من البعيد ان يكون النظر بزمان الدفع بزمان العقد. صلى الله على محمد.